وقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا هذا الشرط، جواب الشرط، الشرط إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، جوابه نكفر عنكم سيئاتكم، تعدوا عن الكبائر والله عز وجل يتكفل لكم بتكفير الصغائر. لكن إخواني الصغائر إن بقي الإنسان مصرا عليها لا بد أن يقنعه الكبائر، فالذي تصدر منه الصغيرة فلتة يستطيع أن يبتعد عن الكبيرة، ولكن الذي يكثر من استخدام الصغائر وتهون عليه الصغائر فهو يقع في الكبائر وهو لا يشعر. لكن الذي يقع في الصغيرة فلتة ثم يتوب، ثم يتوب إلى الله عز وجل منها، فهذا الله سبحانه وتعالى يكفر عنه، يكفر عنه سيئاته. لذا هذه الآية من أرجى الآيات، من أرجى الآيات للمؤمن هذه الآية. إذا الإنسان ما لم يتلطخ وما لم يرتكب الكبائر فهو بخير، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم كبائر الإثم التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما. الإنسان الله عز وجل لا يفضحه بصغيرة. جاء لعمر بامرأة قد سرق ابنها فأراد أن يقطعه، فقالت والله يا أمير المؤمنين إنه يسرق أول مرة، فقال عمر لا والله إن الله يستر على عبده مرات ومرات ثم يطلعه. يعني ما أحد يسرق مباشرة تقطع يده، ما أحد مباشرة يرتكب الكبيرة، لا، معنى أنك ارتكبت الكبيرة معناها في قبلها إيش؟ قبلها مصائب، قبلها مصائب. إذا الإنسان إذا ارتكب، إذا ابتعد عن الكبائر الله يكفر عنه السيئات، يكفر عنه الصغائر، لكن حينئذ تكون الصغائر وقعت منه فلتة هكذا نادرة، ويندم ولا يستمرئ ولا يتهاون من هذه الصغائر. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية فلنذكر منها ما تيسر. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت واليوم الذي جمع فيه أباكم؟ قال لكن أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن تطهره أو طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام، حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة، إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. ما مراد اجتنبت المقتلة؟ كبائر، الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر الجمعة للجمعة تمسح الذنوب. انصت للخطيب واحرص على صلاة الجمعة وتطهر وأحسن الطهور، فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وروى أبو جعفر عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده 3 مرات ثم أكبه، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. المهم اجتناب الكبائر. هكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه، ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ويجتنب الكبائر السبع، هذا مفهوم ايش؟ مفهوم عدد. المطلوب اجتناب الكبائر جميعا، لكن على رأسها أكبر الكبائر. عندنا الذنوب كبائر وهنالك أكبر الكبائر وهنالك الصغائر. فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، كما سنورده من الكبائر الواردة في أحاديث يحتج بها. ومن أقوال بعض الصحابة والتابعين مثل التعرب بعد الهجرة، وهو أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. سلمة بن الأكوع في الفتن التي وقعت بين الصحابة ترك العمران وتعرب، ثم فيما بعد رآه الحجاج، والقصة في صحيح البخاري كتاب الفتن، فقال له: ارتددت على عقبيك؟ فقال: لا، ولكن أذن لي رسول الله في البدو. ما معنى أذن لي رسول الله في البدو؟ من الكبائر التعرب في الفتنة، التعرب للحاق بالأعراب، بمعنى أن تترك المسلمين وأن تعيش في الصحارى وألا تواليهم وألا تقاتل معهم فما يقع الجهاد. هذا التعرب في الفتنة. الواجب على الإنسان أن ينصر المسلمين ما استطاع، الواجب على المسلم أن ينصر إخوانه بما استطاع. ومن الكبائر عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتنا أحياء وأمواتا. والذي يستسخر، الذي يستسخر بالناس ويطعن في الناس، هذا هو المتكبر الذي يرى، العياذ بالله، الذي يرى الناس فقراء ويرى نفسه أرفع منهم. وبكاء الوالدين من العقوق، وقول الزور أو شهادة الزور، وقتل الولد، وشرب الخمر، واليمين الغموس، وأن يسب الرجل أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أنت ما تشتم والد رجل، هذا الرجل يشتم أبوه، شتمت أمه يشتم أمك، ولذا أنت حينئذ تشتم أباك وتشتم أمك. ومن أقوال بعض الصحابة كالجمع بين الصلاتين بلا عذر، وترك الصلاة، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والزنا، السرقة، والإضرار بالوصية، والغلول، والذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تجعلون الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ومن أقوال بعض السلف: وفراق الجماعة، ونكث الصفقة، ومنع فضول الماء بعد الري. ماء يمشي في جدول في أرضك، أسقيت وروية الأرض، فلا يجوز لك أن تمنع هذا الماء من هو بعدك. ومنع طرق الفحل إلا بجعل. واحد عنده فحل، عنده غنم، أراد منك أن يأخذ فحلك، وهذا الفحل يطرق هذا الغنم بيحصل الحمل، فأن لا تقبل إلا ببيع عسب الفحل، عسب بيع مني الفحل، هذا حرام، هذا يعطى دون مال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل. والبهتان، ما أكثر البهتان وما أكثر الغيبة هذه الأيام. البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه، والغيبة أن تنشر ما عن أخيك ما فيه مما يكرهه، فهذه من الكبائر. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتاب الشرف الكبير في كتاب الشهادات: ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر. ولبعض الأصحاب في تفسير الكبير وجوه: أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، كل معصية توجب حدا فهذه كبيرة، كل معصية رتب الشرع عليها الحد فهي كبيرة. ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم. وإلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. كل ذنب فيه تهديد ووعيد شديد، فيه تهديد بالنار دخول النار، أو فيه تهديد باللعن، أو فيه من الكفر كذا، أو ليس منا من فعل كذا، أو إن الله عز وجل لا ينظر إلى من فعل كذا، أو إن الله عز وجل لا يكلم من فعل كذا، فهذه كلها من الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة بالعدالة. العدل في الشرع الذي يترك الكبائر ولا يصر على الصغائر ويترك خوارم المروءة. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. ثم قال هذا الرافع في الشرح الكبير، هذا الشرح الكبير طبعه هذا الكتاب وهو كتاب نافع ومفيد، قال ذكر العلماء في ترجمة ابن دقيق العيد، وهذا إمام كبير ابن دقيق العيد صاحب كتاب الإحكام شرح عمدة الإحكام وهو كتاب نافع، وقالوا عن ابن دقيق العيد هو آخر علماء العلماء المجتهدين، آخر مجتهد مطلق قالوا عن ابن دقيق العيد، والحق أنه جاء بعده آخرون. قالوا في ترجمته: لما رأى كتاب الشرح الكبير للرافعي لم يعرف عن ابن دقيق العيد أنه صلى راتبة صلاة قط، كان يصلي الفريضة ثم يذهب إلى بيته ويعتكف على الكتاب حتى أتمه، ترك كل السنن، كتاب بديع كتاب الرافعي هذا. قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواطة، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة: شهادة الزور، أضاف إليها صاحب العدة أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب الصحابة، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء. ما معنى القيادة؟ العياذ بالله أن يكون الرجل قوادا، أن يجمع بين الرجال والنساء بالحرام، يعني أن يعمل سمسارا في ترويج الزنا، والقيادة بين الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان. واحد له جاه يؤلب السلطان على أناس معينين بالزور والكذب والافتراء، هذا أيضا من الكبائر. ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. الوقيعة في أهل العلم والذين يحفظون القرآن هذا من الكبائر. ومما يعد من الكبائر الظهار، قال الله عنه: منكرا من القول وزورا، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. كتاب الذهبي بلغ 72 كبيرة. الكتاب المطبوع للذهبي في الكبائر كذب وافتراء عليه، الكتاب الذي فيه قصص وحكايات هذا الكتاب كذب وافتراء على الذهبي. وقد أكرمني ربي بتحصيل نسخة خطية محفوظة في مكتبة الظاهرية من كتاب الكبائر، وعرضتها على المطبوع، فوجدت أن الأحاديث التي ذكرها الإمام الذهبي في كتابه نظيفة، أسوأ ما فيها أحاديث قد ينازع في حسنها، في أحاديث ضعيفة نبه على شيء على قليل منها وضعفها قليل، لا يوجد فيه المكذوب. في الكتاب المطبوع في أحاديث كذب، والإمام الذهبي رحمه الله تعالى من العلماء النقاد، وهو القائل في كتابه بيان زهد العلم وكيف تروي حديثا لا تعرف صحيحه من واهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. في حديث الميزان الذهبي يقول عن الذهبي يقول من ذا الحمار الذي ركب هذا الإسناد والذي يحتاج بهذا الإسناد، وهذه الحديث موجودة في كتاب الكبائر المطبوع على سبيل الاحتجاج، هذا يستحيل أن يكون الذهبي قد كتبه. فكتاب الكبائر كتاب جيد نافع مفيد أتى على الأبواب وأورد تحت كل كبيرة الآيات والأحاديث، وأحيانا أورد أقوالا لبعض التابعين ومن بعده. قال: وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليه الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وما يتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا، إذا قيل كل ذنب نهى الله عنه فكل ذنب يصير كبيرة، لكن الصواب أن الكبيرة كل ذنب فيه حد أو فيه لعن أو تهدد الله عز وجل مرتكبه وتوعده بالنار، فحينئذ يكون الذنب كبيرة. ليس كل ما نهى عنه كبيرة. قال ابن عباس لما ذكروا عنده الكبائر فقالوا هي سبع، فقال رضي الله تعالى عنه: هي أكثر من سبع وسبع فلا أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم عن طاووس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. الكبائر إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. فإذا الكبائر من اجتنب هذه الذنوب الحمد لله فهو على خير وبخير. من جوامع ما كتب في الكبائر كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، وهنالك للحجاوي الحنبلي منظومة جميلة في 34 بيتا في الكبائر، طبعت قديما قبل نحو 100 سنة، وشرحها الإمام السفاريني في كتاب مطبوع جيد اسمه الذخائر بشرح منظومة الكبائر، مع أن السفاريني رحمه الله قال: وقفت على نظم بديع نافع مفيد رائق عذب ولم نعرف قائله، فشرح المنظومة وهو يشرح لا يعرف صاحب النظم، وبالبحث تبين أن صاحب هذه المنظومة هو الحجاوي الحنبلي رحمه